واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب. على باب هذا الكون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. على باب هذا الكون دقت يمينه صباح صباح بنور الغيب عز جبينه. لقد ليل الصابرين على الضنا رسول الله نور حبيب الله نور رسول الله نور حبيب الله نور. لقد طال ليل الصابرين على الضنا وهذا أذان النور قد حان حينه. لقد طال ليل الصابرين على الضنا وهذا أذان قد حان حينه. فيا بشر كل غان ومودع فيا بشر كل غان ومجع وكل ضعيف لم يجد من يعينه. أتاكم رسول الله أتاكم حبيب الله أتاكم رسول الله أتاكم حبيب الله محمد يجدد من جرت عليه سجونه. أتاكم رسول الله أتاكم حبيب الله أتاكم حمى المستضعفين محمد يهدد من جارت عليه سجوده ويهدي خيار الفكر في ظل غديه بشهر ربيع صافح الكون نوره بشهر ربيع صافح الكون نوره ربيع سلام ربيع أمان صافحت عيونه وعدلا يخضر صحراء العقائد دينه يا وليس سواك يشفع علمتنا رسول الله علمتنا سبل الهداية والتقى أنت التقي النقي أنت التقي النقي صادق المتواضع وجمعت شمل المسلمين بكعبتنا يأوي إليها كل قلب يخشى يا رسول الله يا حبيب الله أنت الرحيم وإمامنا فاشفع لنا يا طه فمنك الشفاعة تقبل